هذا هذا الرجل قال الأطباء، لأن الحقيقة نحن حينما نسأل مثل هذا السؤال عن النسوة العاديات، من أيام قريبة سألتني زوجتي عن إحداهن أنه بتريد تصوم رمضان وما يجيها العادة، هل يجوز أن تأخذ الحب هذا أو إبره؟ فأنا قلت لها بالجواز، لكن ينبغي استشارة الطبيب إذا كان لا يضرها، لأن الأبدان تختلف من شخص إلى آخر. هذه ملاحظة بلا شك في محلها، لكن البحث كان من ناحية شرعية بسرعة. شيخنا، ما الحظ؟ إعطاء الإبرة ليس للضرر وعلم، غير صحيح عن ضرر، فقط من باب أن يعني ما يتكلف جهدا في تنظيفها أو شيء، وهي لا تستطيع أن تنظف نفسها بنفسها. يعني هذا الملحظ للسؤال. هذا صحيح من أول أمر، لكن يعني شو العمل؟ هم يقولون هذا ما في عمل إلا للإبرة. هذا أما إذا كان النساء هي لها أبوان كأنها فاقدة أبوين. هذه تنسب الحياة فقط. أنا الله سبحانه وتعالى. نعم، شو هذا الأمر؟ يعني النساء لو بدهم يصوموا رمضان ولا ويتجاوزوا موعد الدورة حتى إذا ما كان في ضرر على جسمهم. ما في شيء. ياخذوا محبوب. إي نعم. جزاك الله خير. إي نعم. شيخنا يقول لكم السلام، الأخ إسماعيل. عليكم السلام.